ما ذكرت نفسه نقصت فيها في الآية فلن كما وعدت من الفضل ولم ما أدري إذا كان أخوانا مرتبين شيء من التنظيم قد نكون مربوطين بمواعيد وأن الأصل الآن بعد الصلاة جاء في صحيح البخاري حولها قصة مهمة تبين عظمة هذه الآية من حيث ما تضمنته من هذا الفضل الإلهي الذي تفضل الله به على المسلمين حيث أتم له الدين كما صرع في هذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب بخلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله يعني القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت اليوم عيد، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو على عرفات. عيد في عيد وليس عيد واحد فقط، يوم جمعة ويوم عرفة. فالعبرة من هذه القصة هو أن أعداء الإسلام مع الأسف الشديد عرفوا أهمية بعض النصوص التي عندنا حيث غفل كثير منا عن ذلك. فهذه الآية يقول هذا اليهود لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أما المسلمون فهذه الآية يتلونها ولا يشعرون أبدا بخطورتها وما تضمنت من عظمة هذه الدنيا التي يمتن بها ربنا على عباده في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذلك لأننا لا سيما في هذا الزمن نشعر تخبط الدول والأمم التي تزعم لنفسها الوعي والثقافة وهو العلم إلى آخره، ففي كل يوم يأتون بتسادير جديدة فضلا عن قوانين في كل يوم تتبدل وتغير. لماذا؟ لأنها تنبع من الأرض بل تنبع من الأهواء والشهوات المتباينة المتناقضة. أما كتاب الله فقد نزل من ربنا تبارك وتعالى بوحي السماء الذي يعلم ما تحتاجه كل الأمم في كل عصر في كل زمان ومكان. وبذلك كفّ الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأتوا في كل يوم بقوانين وتشاريع جديدة يتخبطون فيها سنين طويلة حتى يتبين لهم بعد هذه التجارب أن ما كانوا فيه إنما كانوا في ضلال مبين. فحينما يؤمن المسلم أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة على عباده يستريح من الابتداع والاختراع في الدين، ثم يوجه قدرته وملكاته إلى الابتداع في الدنيا بما ينفعه في الدنيا. فقدرة الإنسان وطاقته كما نعلم جميعا هي محدودة، فإذا فرغ الإنسان في جهة بقدر ما اتجه إليها نقص من الاهتمام بالجهة الأخرى. فالمسلمون اليوم لو أحصيت البدع التي ابتدعوها على مر القرون العصور لبالغت القلوب المؤلفة. وفي الواقع كنت شرعت منذ 20 سنة في مشروع واسع جدا، ثم حالت بيني وبينه المشاريع العلمية الكثيرة. مشروع سميته بقاموس البدع لأنها كثيرة وكثيرة جدا، وزورت في نفسي تصنيف على الأبواب الطبية، بدع الطهارة، بدع الصلاة، الزكاة إلى آخره. ففي كل عبادة تجد فيها مئات البدع. عندنا مثلا كتاب أحكام الجنائز وبدعها، كتاب مطبوع، ذكرت بدع الجنائز تجاوزت أو بلغت تقريبا نحو 200 بدعة، وهذا طبعا ليس على طريقة الإحصاء والاستقصاء. فالشاهد هذه الجهود التي صرفت إلى الابتداء في الدين، وقد كفانا ربنا المؤنة بأنه أتم علينا النعمة بإكمال الدين. فلو وجهنا هذه الهمم إلى ما قال الرسول عليه السلام لنا صراحة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكنا حينئذ سادة ليس في الدين فقط بل وفي الدنيا أيضا، ولم نكن عالة على أعدائنا في السلاح الذي نريد أن نقاتل به أعداءنا، لكنا نحن الذين نصدر إلى أولئك الناس السلاح بدل من أن نشحذه منهم ونسأله أيضا. فهذا من أهمية هذه الآية، أن نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين فنقف عند حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها، ونصرف ذمة الابتكار والاختراع والابتداء في الدنيا وليس في الدين، لأن الدين كامل، أما الدنيا فلا تتناهى، وفي كل يوم كما ترون جديد وجديد. والبحث حول هذه الآية له طبعا مجال أوسع وأوسع، ولعلنا نتوسع في مناسبة أخرى وقد تكون قريبة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ولعل بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.